تقدمي يا أمتي واقسمي. سيري على درب الفدا وحرري أرض الهدى. سيري على درب الفدا وحرري أرض الهدى. من غير كل مجرم وفوق بحر من دري. تقدمي يا أمتي واقسمي. عودي إلى محمد لفجره المؤكد من بعد ليل قاتم وآخر لما تمي. تقدمي يا أمتي واقسمي. فالقدس فيها الموعد يفو إليه المسجد. تقدمي يا أمتي واقسمي. يا إخوتي هبوا معي نفوض كل ذو بعي. يا إخوتي هبوا معي نفوض كل ذو بعي. فثورتي ملء دمي والآية تسري في فمي. تقدمي يا أمتي واقسمي. وهللي وعلمي وهدمي وأظلمي. وأسكري جحافل الطغاة في جهنم. تقدمي يا أمتي واقسمي. بارك الله صخرة الإسراء بنداء سرى لكل سماء يوم معراج أحمد والنبيون سجود في لجة الأضواء في رحاب الأقصى الطهور عليها أول القبلتين ذات الرواء. أي عار أن تستباح ونغضي في هوان عن قصة الأعداء. يا قباب الأقصى وفيك حديث من شهيد مخضب وفدائي. إن جند الإسلام لم يخوضوا الرأس ولم يركنوا إلى الأهواء

الخير في همة عن عصر أقرار نستوى التعليم يطغيا تغلوا عقبة تهب عبية في هلما يسود والنيران أنا لست أخشى الموت لست بواجد بل تفرش الألحاد والألسان أنا لست أخشى الموت لست بواجد بل تفرش الألحاد والأسنان أن يقتلوني بللوا أسيافكم يا أيها الأوراد والزهبان أن يقتلوني بللوا أسيافكم يا أيها الأوراد والزهبان فالشعب كل الشعب يضع ثورة والرب يمضي قلبه ركبان لا السجن يرهقني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان لا السجن يرهقني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان كالخير في همة عن عصر أقرار لا الصوت لا التعذيب لا الطغيان كالخير في همة عن عصر أقرار لا الصوت لا التعذيب فنبلها الدار فيها مولدي فيها أقام الأهل والجيران فنبلها الدار فيها مولدي فيها أقام الأهل والجيران فيها الحقول قصيبة فتالة والنهر والغدران والشقان فيها الحقول قصيبة فتالة والنهر والغدران والشقان فيها الجدود بنوا قروح حضارات جاهت فيها الأجيال والأزمان لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان لا السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان كالخير في همة على عصر أقرار فاستورت عليه يا الخير في همة على عصر أقرار تصور التعليم يبلويا تظل عاقبة تهب عدية فيها المنى يسود والنيران فبأي حق بعد هذا كله ينساب التشريد والحرمان فبأي حق بعد هذا كله ينساب التشريد والحرمان أيظل الفردوسي بعيدا نائيا يبكيه طير هده الهجران أيظل الفردوسي بعيدا نائيا يبكيه طير هده الهجران أتظل كثيب الجراح بريئة القلب قلبي والظمآن السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان السجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان الخير في همة عن عصر أقرار الصوت والتعذيب يبلغ يا الخير في همة عن عصر أقرار الصوت والتعذيب يبلغ يا تظل عاقبة تهب عدية فيها المنى يسود والنيران فإلى من أتوا بروحي وسيما حتى تعود لأهلها الأوطان فإلى من أتوا بروحي وسيما حتى تعود لأهلها الأوطان أظل في الدنيا غريبا هائما يطويني النكران والنسيان أظل في الدنيا غريبا هائلا يطويني الذكران والنسيان من قال هذا شعرة نرضى بها هذا رب الإثم والعدوان فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دمي الإيمان الخير في همة عن عصر أقرار فاستمر التعليم الخير في همة عن عصر أقرار الصوت والتعليم يبلغيان تظل عاقبة تهب عدية فيها المنى يسود والنيران لن يهدى الأحرار حتى يبيعها ويزول أهل السبت والقوان لن يهدى الأحرار حتى يبيعها ويزول أهل السبت والقوان فترقبوا يوما سيشهد ساعة فيها يكون الموت والطوفان فترقبوا يوما سيشهد ساعة فيها يكون الموت والطوفان قسما سأرجعها ولست بحال للحر تصدق عنده الأيام فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان فالخير يبقي همة على قصد أحرار فالصوت عليه والطغيان فالخير يبقي همة على قصد أحرار فالصوت عليه والطغيان فظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان فالسجن يرهبني ولا السجان ما دام يغلي في دم الإيمان فالخير يبني الهمة عن قصد أفراد لا الصوت التعذيب لا الطغيان الخير يبني الهمة عن قصد أفراد نستغفرت عليه ولغيان وظل عاقبة تهب عطية فيها المنايا السود والنيران لقد خلقت مجندا لله رب العالمين لا اعرف الريب المهين من الطغاة المارقين روحي على كفي ابتا تستذل وانتهين روحي على كفي ابتا تستذل وانتهين حتى تعود القدس بعد الحزن والدمع السخين فبها تقوم جماعة لله غير الكافرين وإمامنا فيها يكون قريبة للمسلمين بعروا البلاد وغيبوا الأحرار والمتمردين قهروا العباد وحاربوا صوت الدعاة المخلصين جعلوا حياة الناس بوسًا غامرا لن نستكين جعلوا حياة الناس بوسًا غامرا لن نستكين فاللقمة تجعل في الفقراء والمستضعفين والقتل والتشريد والإذلال والبطش المبين لن نقبل المر الهوان ولن نظل مقيدين لن نقبل المر الهوان ولن نظل مقيدين في صفوف المسلمين الصادقين